الحمد لله رب البريات، أحمده سبحانه المنعم على المخلوقات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رافع الدرجات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين من بني آدم أجمعين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذه كلمة بعنوان توجيهات لخريجي الكليات الشرعية، وأردت بهذه الكلمة أن أذكر نفسي وإياهم ممن تخرجوا أو يتخرجون من كليات الشريعة مما ينبغي علينا جميعا أن نلتزمه في حياتنا حتى الممات. وجعلتها في 10 توجيهات. التوجيه الأول: الدوام على الإخلاص حتى الخلاص، فإن من أولى المهمات لا سيما لطالب العلم الشرعي ملازمة الإخلاص في القول والعمل، فيما يأتي وفيما يذر. والله جل وعلا يقول: ألا له الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. ويقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وطلب العلم الذي تعلمه خريج الكليات الشرعية وخريجات الكليات الشرعية عبادة، وهذه العبادة لا تنقطع بوجود الورقة والكرتونة والشهادة في البيت وتعليقها وترميزها. هذه العبادة لا بد من الإخلاص فيها حتى الخلاص، لا بد أن نخلص في تعليمنا ما علمناه. وما أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب فيه الزيادة إلا العلم، فقال له: وقل رب زدني علما. فطالب العلم وإن تخرج من الشريعة فإنه من حيث الوصف الوظيفي متخرج، لكنه من حيث منزلته عند الله لا زال في الطلب، فلا بد من الإخلاص، والإخلاص طريق الخلاص. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وهو قافل من غزوة تبوك: إن في المدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا ولا قاتلتم عدوا إلا شاركوكم في الأجر. قالوا: يا رسول الله، وهم في المدينة؟ قال: نعم، وهم في المدينة. حبسهم العذر. فالإخلاص قد يبلغ بالإنسان مرتبة لا يصل إليها كثير من العاملين ممن فقدوا الإخلاص. ولهذا قال: من قال من السلف: ما سبق الصديق الناس بكثير عمل، وإنما بشيء وقر في قلبه. وهذا ما نقوله نحن: ما ظهر من العلماء علمهم ولا انتشر بين الأنام كتبهم إلا بشيء من الإخلاص في قلوبهم. ولهذا قيل للإمام مالك رحمه الله لما ألف موطأه: إن كثيرا من أقرانك وزملائك قد ألفوا الموطأات. فقال مالك رحمه الله: ما كان لله دام واتصل. وأصبح الناس اليوم بعد أكثر من 1400 أو 1350 سنة لا يعرفون إلا موطأ مالك. التوجيه الثاني: اعلم يا خريج الشريعة أن من ثبت نبت، فاثبت على طلب العلم وداوم على العلم، لا سيما وأنت تعلم أن أقصر باب وأوسع باب إلى الجنة باب طلب العلم. ولهذا قال من قال من السلف كالإمام أبي حاتم الرازي وبزرعة عبد الكريم الرازي والإمام أحمد وغيرهم، قالوا مع المحبرة إلى المقبرة، لا يدعن أحد طلب العلم. كما سمعت الإمام وهو يقرأ: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن ثبت على طلب العلم نبت، وهذا الثبات بحاجة إلى عمر مديد، كما قال سفيان ابن عيينة: إن الأغمار يكثرون ثم يتناثرون، يعني يتساقطون، فينشغل هذا ويتزوج هذا ويعمل بالتجارة هذا حتى لا يبقى من المئين منهم إلا على أعداد رؤوس الأصابع. فلا بد من الثبات حتى الممات في طلب العلم. والإنسان لا ينضج، الثمار الجيدة الثمار العظيمة لا تنضج بسرعة، وإنما تحتاج إلى وقت. والأشجار المثمرة التي تدوم لا تثمر بسرعة، وإنما تثمر بعد رعاية سنوات وسنوات، كالنخلة مثلا. ولهذا انظروا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر وعثمان وعلي بقية الصحابة، كم ثبتوا في لزوم النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر من 20 سنة، وهم من هم في فهمهم وذكائهم ونقائهم، ومعلمهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا احتاجوا إلى هذا العمر المديد. فلا يقول أن قائل يغتر بنزغات الشيطان أن تخرجه بعد 4 سنوات كاف في طلب العلم. وهذا الإمام مالك لازم ربيعة الرأي سنين طويلة حتى توفي، ولازم نافعا سنين طويلة حتى توفي. وهذا الإمام أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم الأنصاري لازم الإمام أبا حنيفة أكثر من 20 سنة حتى أصبح مبرزا في العلم، عالما في الفقه، مفتيا للأنام. التوجيه الثالث: يا طالب العلم، لازم الأصول حتى ترى الوصول. فإن ملازمة وصول العلم سبب لترسيخ البنيان وسبب لقوة الأساس، وأعظم الأصول حفظ القرآن وفهمه، حفظ السنة وفهمه. لا بد لطالب العلم أن يلزم الأصول بالمراجعة، فيراجع كتابا في التفسير على الدوام، وكتابا في الحديث على الدوام. ولا بد لطالب العلم أن يلزم أصلا في الفقه يرجع إليه، وأن يلزم كتابا في أصول الفقه فإنه أصل من أصول العلم، من الأصول التي بها يمكن الاستنباط، يمكن فهم الكتاب والسنة. يلازم أصلا في الحديث وفي أصول الحديث، وأصلا في العربية نحوا وصرفا وبلاغة. فإن ملازمة الأصول سبب للوصول، ولهذا قال: من حرم الأصول حرم الوصول. التوجيه الرابع: أوصي نفسي وإياكم بمعاهدة المحفوظات ومراجعة المسموعات، فلا بد من مراجعة المحفوظ حتى تكون عند الله من أهل الحظوظ. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وهذا دليل صريح على أن منزلة العالم عند الله بحفظه لكتاب الله جل وعلا. ولهذا قرن الله شهادتهم بشهادة نفسه لما حفظوا المشهود به، لما حفظوا الشهادة وفهموا الشهادة صاروا أهلا للاقتران، فقرنهم الله بشهادة نفسه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. التوجيه الخامس: لا بد لطالب العلم المتخرج من هذه البيئة الطيبة، بيئات الكليات الشرعية، أن يراعي البيئات الطيبة ليرى الأزهار ويرى الأشجار المورقة والثمار الناضجة. إياك يا طالب العلم والبعد عن البيئات الطيبة، وأعظم البيئات الطيبة بيوت الله عز وجل، فالزمها. ولو لم تستطع إلزام بيوت الله عز وجل إلا بوظيفة الإمامة أو الأذان أو الخطابة، فأنعم بذلك من وسيلة ملزمة لك بالثبات في هذه البيئة المباركة. والنور العظيم الذي يدرك ويكون سببا للنور الإيماني في الدنيا والنور والضياء في ظلمة القبر ويوم الحشر وعلى الصراط، إنما تدرك هذه الأنوار في بيوت الله عز وجل، كما قال الله في سورة النور لما ذكر النور قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. لا بد لطالب العلم المتخرج من كلية الشريعة أن يلازم البيئات الطيبة، وإلا فيزل، وإلا فيغفل ويلهو. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البداوة والتعرب بعد الهجرة. ما معنى هذا الكلام؟ أي نهى أن يسير الإنسان إلى البادية يتتبع الغنم ويصبح كالأعراب ويترك المدينة وما فيها من العلم وما فيها من الإيمان. ولهذا يقول الله جل وعلا في هذه المسألة العظيمة في البيئات الطيبة، يقول جل وعلا عن نوح عليه السلام: ونجيناه ومن معه. شوف أثر البيئة الطيبة، الصحبة الصالحة. ولهذا انتقل إلى الوصية السادسة، وهي الصبر مع الأخيار لتكون مع الأبرار. لا بد يا طالب العلم أن لا تشذ وأن لا تنفرد، فمتى ما انفردت أكلت. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماع فإن يد الله مع الجماع. وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فلا بد إذا كنت يا طالب العلم تريد أن تكون من الأبرار الأخيار أن تلازم الصالحين. وقد قال ربنا تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا بد في هذا الصبر أن تصبر على تعليم الناس، وأن تصبر على الأمر بالمعروف نهي عن المنكر، وأن تصبر على الزيادة من العلم. ولهذا انتقل إلى التوجيه السابع: بذل الغوالي ترزق به العوالي. يجب على طالب العلم أن يبذل الغالية من الأوقات حتى يرزق العوالية من الدرجات. أما أن يعطي العلم فضلة فإنه لا ينال إلا فضلة. أما أن يعطي التعليم الأوقات التي تروق له لا الأوقات الواجبة، فحينئذ لا بد أن ندرك أنه لا يحصل شيئا غاليا. فالأمور الغالية تشترى بالأثمان الغالية، الأمور العظيمة لا تدرك إلا بالأثمان العظيم. ولهذا قيل: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. بذل الغوالي أن تلازم المسجد بعد الصلاة، بعد صلاة الفجر حتى الإشراق تتعلم وتعلم. تلازم المسجد بعد العصر إلى المغرب، بعد المغرب إلى العشاء تتعلم وتعلم. تجعل يوما مخصوصا لأهلك، وما سوى ذلك فلعلمك. بذلك تكون قد بذلت الغوالي حتى تنال به عند الله العوالي من الدرجات. التوجيه الثامن: حتى يجعل الله البركة عليك يا من تخرجت من الكليات الشرعية، عليك بلزوم خمسة أمور: الزم الأمانة في النقل، في العلم، في القيل، في القال، إياك والخيانة والغدر، إياك والقص واللزق في العلم، إياك أن تقول في العلم ما لا تعلم، عليك بالأمانة. إن سئلت عن شيء لا تعلمه قل لا أعلم، فأنت مأمون على هذا العلم. فإن خنت خنت، فإن خنت ثم تبحث عن العلم الذي تعلمته خانتك نفسك فلم تجد ذاك العلم. إلزم الأمانة والزم النصيحة للمسلمين، أبذل النصيحة بقدر ما تستطيع، لا تمنع خيرك عن غيرك بكلمة، بتوجيه، بقول حسن. والنصيحة من أعظم علامات طلاب العلم وأئمة المسلمين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. الزم الأمانة والنصيحة والصدق، فإياك أن تكذب في علمك، إياك والظن في العلم، فإن الظن أكذب الحديث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إما أن تقول بمثل الشمس وتعلمه علم اليقين، وإما إذا جاء الضباب وأصبح الشمس الذي كان عندك بينه وبين العلم به نوع من الضباب فتوقف، فذلك خير لك من القول بالظن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. ألزم الأمانة والنصيحة والصدق والإنصاف، كن منصفا، اقبل الحق ممن جاء به ولو كان أصغر الناس، لا تأنف عن قبول الحق، إياك والأنف. ورب العزة يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. نعم، الإنصاف عزيز، كما قال عمار: الإنصاف من الإيمان. لكن لا بد أن تكون منصفا. إذا أخطأت تقول أخطأت، وإذا نصحت فاقبل النصيحة، وإذا وجهت وكان صوابا فاقبل التوجيه. فالزم الأمانة والنصيحة والصدق والإنصاف، والزم الديانة بينك وبين الله. كن متدينا في نفسك مع الله عز وجل. من اليسير والسهل أن يكون الإنسان متدينا في الظاهر، لكن الأهم أن تكون متدينا مع الله. وعلامة ذلك أن سرك وجهرك سواء، وعلامة ذلك أنك في الخلوة والجلوة سواء، لا تختلف لا في قولك ولا في عملك. أي نعم، قد يكون تكون لك أعمال سرية تخفيها عن الناس، فهذا أحسن وأحسن، لكن المهم أن تكون ذا ديانة. فعليك بالديانة، تدين بينك وبين الله، اجعل بينك وبين الله سر وأسرار من الأعمال لا يعلم بها أقرب الناس إليك، لا زوجتك ولا أمك ولا أبوك ولا إخوانك. التوجيه التاسع: حب الظهور يقسم الظهور. فيا طالب العلم، الحذر الحذر من الشهرة، لا تبحثن عن الشهرة، فإنها والله حسرة وندامة يوم القيامة. تأمل معي أنه يعرفك 10,000 إنسان مثلا، وهذا أقل ما يقال في الشهرة، كيف لو عرفك 100,000؟ كيف لو عرفك 1,000,000 إنسان؟ فجاءك أحد هؤلاء المشاهير الذين تابعوك أو عرفوك وأنت لم تنصحه، فما أنت قائل؟ إن للشهرة ضريبة عظيمة في الدنيا وفي الآخرة، ليس بالأمر اليسير. ولهذا لا تجعل في قاموسك ولا في نفسك ولا في فكرك البحث عن الشهرة، اجعل في حياتك في نفسك في عقلك في فكرك البحث عن نشر الحق. فإن من كان هذا في نفسه وخباها عن الخليقة أظهرها الله تبارك وتعالى ولو أراد الناس إخفاءه. انظر إلى أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأمراء والحكام والعلماء في زمانه أرادوا إخفاء علمه إلى درجة أن أي إنسان يجدون معه كتاب من كتب ابن تيمية يسجن ويمنع من المعاشات ولا يوظف. ومع ذلك ملايين المسلمين اليوم يعرفون علم ابن تيمية وكتب ابن تيمية، ولا يعرفون الكثير ممن عادوا ابن تيمية وحكموا بمثل هذه الأحكام الجائرة، ولا يعرفون علمه. فاعلم علم اليقين أن حب الظهور يقصن الظهور، كن خاملا. ولهذا في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على أهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال كل هين لين مغمور في بعض الروايات وهو الخامل. قال إن كان في الساقة كان في الساقة، إن كان في المقدمة كان في المقدمة، لا يبالي أين أجلسوه جلس، لا يبحث عن الصدارة. من كان هذا همه فإنه إذا صار همه الصدارة فإنه قد كبر على نفسه أربعا وفاته العلم جملة. أخيرا، هذا توجيه سلبي أوجهه لنفسي ولخريجي كليات الشريعة، أقول إياك والاغترار بتزكية فلان، إياك والاغترار بتزكية شيخك لك، فوالله ما ذاك نافع لك إن لم تكن كذلك عند الله بينك وبين الله. فكم من إنسان زكي من قبل شيوخه ثم ما إن لبث أن مات شيوخه وإذا به صار معتزليا أو صار خارجيا أو صار تكفيريا أو صار مرجيا. ما الذي انتفع به من تلكم التزكيات؟ لا تغتر بتزكية أحد ولا بذم أحد، عليك بالتعامل مع الله، تعامل مع الواحد الأحد الصمد السميع البصير الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. لا يضرك إن ذمك الناس وأنت عند الله ممدوح، ولا ينفعك إن مدحك الناس وأنت عند الله مذموم. لهذا تعوذ بالله من أن تكون كبيرا عند الناس صغيرا عند الله. ولهذا كان الصديق رضي الله عنه وهو من هو في الأمة علما ومكانة، الصديق الأكبر، ربما يأتيه الإنسان فيمدحه ويقول اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون، ويأتي الإنسان ويمدح عمر وهو عمر فيقول ما يضرني هذا الكلام ولا ينفع، إنما الذي مدحه زين وذمه شين هو الله جل في علا. فمدحه نعم المديح وذمه بئس ما يكون للعبد. وانت تقرأ قول الله جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى أن قال والذين هم على صلواتهم يحافظون، فلا تجد نفسك هنا، فاعلم أنك ما نلت مديح الله. وإذا قرأت الآيات يا الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولم تكن كذلك، فاعلم أنك لست من أهل المدح. وإذا كنت ممن قال الله فيهم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تبطل عملك بالرياء والسمعة، فاعلم أنك مذموم عند الله. فلنتعامل مع الله، فإن التعامل مع الله هو الربح العظيم الذي ليس بعده ربح. إن مات الإنسان لن يجد أحد يعطيه في مقابل ما عمل مقابله، ولكن إن كان لله فيجد الله تبارك وتعالى، ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وفي حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه الطويل حديث القدسي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لما فيه صلاح ديننا ودنيانا وصلاح آخرتنا. نسأل الله أن يأخذ بأيدينا وأيديكم للعلم النافع والعمل الصالح. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.